وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفلحوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يا ولي النعم يا ولي النعم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فَأَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات من سورة الأنفال من أول الآية 41 وحتى الآية 60 من السورة الكريمة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعات المصرية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حين يقلب الله الليل والنهار ويقلب الحر والبرد، نتأمل آيات الله الكونية ونسبح بحمده ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونستغفره تعالى لتقصيرنا في شكر النعم، فإن الله تعالى قد آوانا وكثير من الناس لا مأوى لهم، فنحمد الله تعالى ونشكره على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. إخوة الإسلام، ونحن نستقبل يوما جديدا ويوم جمعة، نستقبله بذكر الله تعالى وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. هيا بنا إخوة الإسلام نستجيب لأمر الله تعالى الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا مع هذه الدعوات والابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف عند القضاء يا أرحم الراحمين. القلب في ساحة التواب قد سجد، القلب في ساحة التواب قد سجد، وساحة الحق نور، وساحة الحق نور، وساحة الحق نور، أن يحيا بلا أمل إن لم تكن خالقي دوما له سندا، ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل إن لم تكن خالقي دوما له سندا، إن أخطأ العبد من بالتوب يقبل، إن أخطأ العبد من بالتوب يقبل، ومن بغير الهدى يحيا لأي مدى، ومن لعبدك يا إلهي إن ذلت به قدم، من لعبدك يا إلهي إن ذلت به قدم، من سواك، من سواك، من سواك يمنحه الإلهام والرشد. يا ولي النعم منك النعم، يا ولي النعم. إن أخطأ العبد من بالتوب يقبل إن أخطأ العبد من بالتوب يقبل ومن بغير الهدى يحيى لأي مدى ومن لعبدك يا إلهي إن زلت به قدم من سواك يمنحه الإلهام والرشد على هداك على هداك إله الكون قد سجدت خط المشي على هداك على هداك إله الكون قد سجدت خطى المشيب فألهمني التقى أبدا فإن عبدك يرجو عفو خالقي يا صاحب العفو إني قد مددت يداك فإن عبدك يرجو عفو خالقي يا صاحب العفو إني قد مددت يدا رجوت رحمة ربي أستظل بها فامنحني يا ربي منك العون والمدد ولا تكلني إلى نفسي وغفلتها يا من لبابك كل الخلق قد قصدا فإن عبدك يرجو عفو خالقه يا صاحب العفو إني قد مددت يداك رجوت رحمة ربي أستظل بها فامنحني يا ربي منك العون والمدد ولا تكلني إلى لا تكلني إلى نفسي وغفلتها يا من لبابك

وسورة الأنفال سورة مدنية نزلت في غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة التي نصر الله فيها عباده المؤمنين على قلتهم على الكثرة الكافرة التي جاءت معتدية وجاءت لتقضي على الدعوة في مهدها. تبدأ السورة الكريمة بأمر الله تعالى أن نصلح ذات بيننا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإياكم وفساد البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الدين، وإنما لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلح ذات بيننا، وأن نكون إخوة متحابين متراحمين. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع رسالته كلها في حديث شريف واحد فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فصلوا أرحامكم كما أمر الله تعالى. يقول عز وجل في الحديث القدسي: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. صلوا أرحامكم وأصلحوا وأحسنوا إلى جيرانكم، وأحسنوا معاملة الناس في المساجد والأسواق وفي أماكن العمل وفي كل مكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هكذا تكون الرسالة الخالدة الخاتمة، وهكذا يكون الطريق إلى الله عز وجل بحسن الخلق وإصلاح ذات البين. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها الدكتور أحمد محمد عوض إمام المسجد الحسيني. الآن نستمع إلى هذه التلاوة، يتلوها القارئ الشيخ خطبة أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما